عن أبي بردة على أبيه. من أبوه؟ أبو موسى الأشعري. نعم، أبو بردة ليس صحابيا، لكن أبو موسى الأشعري والده صحابي رضي الله عنه. نعم، رضي الله عنه أن رسول الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها. نعم، فقال وما هي؟ فقال وما هي؟ قال البتع والمزر. فقيل لأبي بردة ما البتع؟ البتع. البتع. البتع. نعم. فقال نبيذ العسل. والمزر نبيذ الشعير. الشعير. نعم. فقال وكل مسكر خرجه. أحسن. طيب، هذا الحديث يا إخوة في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري إلى اليمن، وهذا متى كان؟ هذا كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. بعث اثنين من الصحابة إلى اليمن، من هما؟ أحسنت، معاذ وأبو موسى. ومعاذ سافر إلى اليمن ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام بعدها حتى مات، رجع المدينة وقد مات. بعث أبو موسى ومعاذ إلى اليمن معلمان، داعيان، فقيهان، إمامان. بعثهما إلى اليمن وأمرهما بالتفرق إلى ناحيتين مختلفتين في اليمن من أجل تعليم الناس هناك الإسلام. فلما بعث أبو موسى سأله عن أشربة تصنع بها، من سأل من؟ من سأل من؟ لا، أبو موسى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، الآن هو يذهب إلى هناك للتعليم، فأراد قبل أن يذهب أن يعرف. يا شباب، كلنا كذلك، سافرنا لأجل العلم وجئنا نطلب العلم، وسنرجع إلى أقوامنا يسألوننا عن العلم، صح؟ هنا فائدتان كبيرتان، الأولى تعلم قبل أن تتكلم، ماشي؟ والثانية عليك أن تجتهد ما استطعت في تحصيل العلم، فإن من ورائك أمة يحتاجون والله إلى هذا العلم. يا رجل، أنت هنا كالذي جاء إلى مائدة كبيرة جدا عليها كل أصناف الطيبات والطعام، أنت هنا ما جئت لتأكل وتملأ بطنك فقط، لا، مطلوب منك أن تأكل وتملأ بطنك ويكبر جسمك، ومطلوب منك أن تحمل معك ما استطعت من هذا الطعام لتطعم به أقواما آخرين. بعض الشباب إذا جاء ووجد هذه الموائد من العلم وأصناف المسائل والعلوم والفنون يأكل صنفا وصنفين وثلاثة ويقول شبعت ويجلس. طيب، شبعت بالعافية، الحمد لله. طيب، وهناك من يشبعهم؟ احمل من هذا العلم وخذ معك واملأ حقائبك وأكياسك وانقل هذا إلى هناك، الناس يحتاجون. فأنا أقول مرة أخرى، هذا أبو موسى لما بعثه إلى اليمن ومعاذ لما بعثه إلى اليمن، صدقني لم يختر اثنين إلا وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أن ما معهم من العلم والفهم والدراية والدعوة يكفي لتعليم الناس هناك. أنت هنا الآن في مكة، في بلد الله، في أم القرى، في بلد القرآن والوحي ومولد النبي عليه الصلاة والسلام، ومكة والكعبة والصفا والمروة وزمزم والحج والعمرة بين يديك. والله اجعل هذا دائما في رأسك، يوما ما ستذهب إلى بلدك ويحتاج الناس هناك إليك، وأنت ستذهب بين الحين والحين، كل إجازة الصيف وربما أقل وربما أكثر، خذ من العلم من الهداية ما ينفع الله بك القوم هناك، احمل معك. ومع ذلك فأي مسألة تأتيك لا علم لك بها فإياك أن تتكلم وأنت لا تعلم، هذا دين الله وليس رأي شخصي، ماذا تقول في كذا وما حكم كذا. ولن نتعلم معشر الدعاة إلا هكذا، إذا نزلنا وعلمنا الناس، هذا يسأل وهذا يعطي فتوى وأجد مشكلة هناك وأنا ما تعلمتها، فأرجع إلى الشيوخ والعلماء والأساتذة أسأل عن حكم كذا ومسألة كذا، هكذا صدقني أنت تستفيد أكثر منهم وأنت المتعلم المستفيد لنفسك. لكن إذا ما تحركت وما فعلت شيئا لن يأتيك العلم، فالعلم المطلوب هنا قبل أن يتصدر أحدكم للناس فيجد نفسه ليس عنده شيء. طيب، هنا أبو موسى سأل، فسأله عن أشربة تصنع بها، قال وما هي؟ قال البتع والمزر. أبو برد راوي الحديث يسأله الرواة عنه. طيب ما معنى هذه الكلمات؟ قيل لأبي برد وما البتع؟ قال البتع نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير. النبيذ كل شيء ينبذ في الماء يعني يترك فيه أياما، الشعير التمر العسل يترك في الماء. سابقا كان أكثر مياه الآبار مياه مالحة ما تستطيع شربها، حتى أهل مكة مياه الآبار مالحة، وحتى تستطيع أن تشرب ماء حلوا يحلونه بالتمر، فيجعلون التمر في الماء فيخرج من الحلى الذي في التمر إلى الماء فيحلو الماء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينتبذ، يعني كان يوضع له التمر في الماء من أجل أن يحلو، لكن لا يزيد وضع التمر في الماء أكثر من 3 أيام، فإذا زاد على ذلك أمر بإخراجه عليه الصلاة والسلام. والسبب أنه في اليوم الأول، في اليوم الثاني أنت معك إناء كبير ووضعت فيه التمر، الماء مالح، مع الأيام شيء من التمر يذوب في الماء فتشرب الماء وفيه حلاوة التمر، وبالتالي لن تشرب ماء مالحا، هذا الماء سيكون لذيذا ماء حلو. بأكثر من هذا 3 أيام يتعفن التمر في الماء ويتخمر ويصبح شراب النبيذ الذي يمكن أن يؤثر في العقل. كلما كانت المدة أطول ها تخمر هذا الشراب أكثر. وأصحاب النبيذ والعياذ بالله الذين يشربونه للسكر لا يجعلونه فقط في الماء، بل ويدفنونه تحت الأرض حتى تأتي حرارة الأرض فيطبخ طبخا كأنك تجعله على النار، ويترك أياما أسبوعين 3 أكثر. ويستخدم في هذا سائر أنواع الفواكه، العنب التمر التفاح الخوخ أي فاكهة إذا تخمرت وتعفنت تصبح مع الماء، فيكون هذا هو النبيذ. فسواء استخدم بالعسل بالشعير بالتمر أنواع النبيذ، إذا قيل نبيذ هو نبيذ التمر، وإذا استخدم من غيره فكما سمعت البتع نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير، هذه أسماء للأشربة. فإذا كان النبيذ يستخدم من العسل ماذا يسمى؟ البتع. وإذا كان النبيذ يستعمل من الشعير فما اسمه؟ وإذا كان يستعمل من التمر؟ النبيذ. ممتاز. فسأله عن أشربة تصنع بها فقال عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام. الآيات التي نزلت هل ذكرت النبيذ؟ كل الآيات في القرآن جاءت باسم الخمر. ما الخمر؟ لا، الخمر عند العرب شراب العنب خاصة، لا يسمونه خمرا إلا إذا صنع من العنب. العرب ما تسميه خمرا إلا إذا صنع من العنب. ولهذا قال فقهاء الحنفية لا حرام من الأشربة المسكرة إلا الخمر إذا كان من العنب. فأما النبيذ الذي يصنع من غير العنب وشرب منه الرجل أو المرء شرابا قليلا وكمية يسيرة ما يذهب بها عقله فلا بأس. فهمتم؟ ودليلهم في هذا أن المحرم في القرآن هو الخمر، بينما ذهب الفقهاء مالك والشافعي وأحمد وعامة فقهاء الإسلام إلى أن الخمر إن صنع من العنب أو من غيره من الأطعمة فهو حرام كله. والدليل مثل هذا الحديث، لما سئل عليه الصلاة والسلام كان عن نبيذ غير التمر فماذا قال؟ كل مسكر حرام. هذه قاعدة خلاص، كل مسكر سواء كان من العنب أو من غير العنب كل مسكر حرام، هذه قاعدة. طيب هذه القاعدة تضيف إليها قاعدة أخرى، ما أسكر كثيره فقليله حرام. يعني شراب إذا شربت من كأس واحد لن تسكر وسيبقى عقلك معك، ولن يسكر الإنسان إلا إذا شرب منه قارورة 1 لتر 2 لتر أكثر من كذا، لكن تشرب كأسين سيبقى عقلك في رأسك. ما حكم هذا الشراب؟ هنا شيئان، الأول أنه ليس خمرا، والثاني أنه شرب منه قليلا لا يسكر. على طريقة الحنفية وبعض فقهاء الإسلام يقولون هو حلال، وإن كان مكروها. لاحظ، يقولون هو حلال لكن يقولون لا يحسن أن يفعله، لأنه إذا شرب قال ما الفرق بينه وبين شرب أي عصير؟ سكر لا ما سكر، لمجرد أن اسمه نبيذ المشكلة ليست في الاسم. فهمت لماذا يقولون؟ يقولون هو ليس حراما، عقله لا يزال في رأسه كأنه شرب عصير برتقال أو عصير طماطم أو عصير أي عصير، شرب عصير عقله لا يزال في رأسه وهو يحب طعمه، ما وصل إلى الدرجة التي يذهب فيها العقل. وباقي الفقهاء يقولون أليس هو من نوع المسكرات ولو بعد شرب كمية كبيرة؟ ما أسكر كثيره فالقليل منه حرام، فيترك هذا تماما. والمسألة من مسائل الخلاف بين فقهاء السلف قديما، لكن الحديث دليل على أن كل ما أسكر. السؤال، الأفيون والحشيش وسائر أنواع المخدرات مثل الهيروين وغيرها ليست مذكورة في الكتاب ولا في السنة، صح؟ من أين قال الفقهاء المعاصرون إنها المخدرات حرام؟ كل مسكر حرام. ولو جئنا على الخمر فقط لن تكون دليلا. هل الهيروين خمر؟ هل الأفيون خمر؟ قال الفقهاء أيضا منذ القديم حتى الحافظ بن رجب وغيره من الفقهاء السابقين قالوا ولا فرق بين ما يذهب العقل، سواء كان بالشراب شرابا سائلا أو جمادا يؤكل أو شيئا صلبا، كل شيء. فكانوا يتكلمون وسيكون هناك حبوب وسيكون هناك إبر وسيكون هناك، قالوا أخذوا بطريق الفم أو أخذوا بأي طريق، كله بنفس الطريقة. لكن للفائدة يقول الفقهاء ما يذهب العقل نوعان. النوع الأول يذهب العقل ويجد صاحبه لذة. إيش يعني؟ يستمتع، لأنه يعني يشربه فيستمتع بالشراب ويبقى يتصرف. هذا الخمر وأخواتها وبناتها كل هذا يدخل فيه. النوع الثاني ما يذهب العقل وليس له لذة، مثل البنج نعم، العمليات الجراحية التي تعطى للمريض لأجل أن يذهب عقله ويغيب ويذهب في نوم كبير، خلاص. هل هذا فيه لذة؟ لا، لكنه يخامر العقل، يغطي العقل. فهذا النوع الثاني يجوز للحاجة مثل العمليات والطب. لكن إنسان عاقل ويعيش مشكلة نفسية وزوجته في البيت ستترك الأولاد وتمشي وما وجد وظيفة وديونه كثيرة ويريد أن يستريح كثيرا قليلا من التفكير حتى أنه ما يستطيع أن ينام، هل يجوز أن يستعمل البنج هذا من أجل أن يخرج عن الحياة نصف ساعة ويرجع؟ طيب، هذا ليس مما يجوز. عروة بن الزبير لما أصابه مرض الآكلة وهو الغرغرينة التي تأتي بجروح في الساق، مرض السكر اليوم يقطعون فيه القدم أو اليد إذا جاء فيه الجرح، أصيب بهذا فقرر الأطباء قطع ساقه. والطب ذاك اليوم ما في مستشفيات ولا بنج ولا من الأمور التي تستعمل اليوم، فعرضوا عليه هذا النوع من الشراب الذي يشربه فيذهب عقله من أجل أن تقطع ساقه، فقال لا والله ما أشربه. قالوا أنت في حاجة الآن ونحن سنجري عملية. تعرف سابقا كيف يقطع الساق؟ يأتي بسكين يقطع اللحم أولا، ثم يأتي بمنشار فيقطع العظم، ثم لما ينتهي يحتاج إلى زيت حار ويضعه حتى يمسك. قالوا ترى سنفعل شيئا ما تستطيع أن تصبر عليه، لكن الحل الأسهل أن تشرب هذا، وهذه ضرورة، وفتوى الفقهاء أنه يجوز، هذه ضرورة، نحن نفعل هذا حتى ننتهي من هذا العلاج ثم يعني يعود إليك عقلك بعدما ينتهي. قال والله لا أظن أن عاقلا يستطيع أن يستعمل باختياره شيئا يذهب به عقله فلا يعرف خالقه، ورفض. قالوا كيف نفعل؟ قال اتركوني حتى أصلي، فإذا دخلت في الصلاة فافعلوا ما بدا لكم. فصلى وهو مستلقي على الفراش، كبر وصلى، والأطباء بجواره. لما دخل في الصلاة جاءوا واشتغلوا شغلهم كله وهو في الصلاة، لما اشتد عليه الألم فقد وعيه وأتموا العملية وقطعوا ساقه وهو في الصلاة، وهو في الصلاة خلاص، إذا دخل في الصلاة خرج من الدنيا. قال افعلوا ما تشاءون. على كل أفتى الفقهاء بجواز هذا إذا كان يذهب العقل وليس له لذة، ما سوى ذلك يا قوم فكل ما يذهب العقل ويسكره ويخامره ويغطيه ويذهب بعقل الإنسان من رأسه. قلت لك لأن الخمر أم الخبائث صحيح، وكل ما يجر إلى الحرام حرام، لكن الفقهاء السلف كانوا ينظرون إلى مسألة أكبر، كيف يجوز لعبد خلقه الله لعبادته أن يأكل أو يشرب أو يستعمل ما يفقد به عقله فلا يعرف خالقه، ويرون هذا أكبر من أن يشرب الخمر فيزني أو يشرب الخمر فيقتل، أن يغيب عنه عقله فلا يعرف ربه، هذه عندهم أعظم وأكبر من مجرد الوقوع في الفواحش والآثام بسبب الخمر. فلهذا ما تراه اليوم من انتشار الشباب في مسألة المخدرات والحشيش والأفيون والهيروين هو والله محاولة لتدمير الشعوب، وإذا سلك الشباب هذا الطريق وبدأت في الأمة الالتفاف حول هذه المحرمات خلاص أنت خسرت كل شيء، إذا غاب العقل غاب كل شيء في المجتمع المسلم، وعرف أعداء الإسلام أن هذا أقرب طريق لضرب الأمة في هذا الباب. اليوم تطوروا كثيرا، دخلوا في المخدرات الرقمية الإلكترونية، سمعتم بها؟ لا يشرب ولا يأكل شيئا، يضع سماعات في أذنه ويدخل عبر بعض المواقع ويستمع إلى مخدرات إلكترونية، لا يأكل شيئا ولا يشرب شيئا، وهو في غرفته وفي بيته والجوال في جيبه، يضع سماعات ويشتري بماله بعض البرامج التي تنزل عنده، فيسمع أصوات عبارة عن ذبذبة، ثم ترى حال وصور بعض الحالات فيها يصيب من التشنج والحالات العصبية ويغيب عنه عقله كأنه شرب خمرا، وهو إدمان إذا فعله سيبحث عنه بعد فترة ولا يستطيع الصبر عنه ولا تركه. عالم عجيب. في النهاية هذا ليس طعاما ولا شرابا، ما يحتاج فقيها اليوم أن يقول هذا ليس خمرا وليس نبيذا وليس مسكرا، هذا سمع شيئا ما فعل أي شيء آخر. يا أخي وكل ما غطى العقل وغيبه وأبعده عن العبد في الحياة ومعرفة ربه فقد فعل شيئا من المحرمات في الإسلام. فقوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام هو حكم عام على كل ما يفسد العقل ويذهبه ويغطيه ويجعل صاحبه أسيرا لمثل هذا الأنواع التي تبعده عن طريق ربه ومولاه. إذا نقف عند هذا، والأسبوع القادم إجازة، نستأنف في الأسبوع الذي بعده مع أول الدراسة إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.